مصر عايشون بلاد على كلها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قلنا إن رواية أنه إذا لم يوجد مماثل لمرأة ولي فيوصله رجل أولى الناس بها ولي هذا الأولوية نتمسك بها فنثبت جواز تقصير المولى لجاريته. وبهذا البيان نتعدى فتوى اليزيد رضوان الله عليه فنفتيهم بجواز التقصير العمى المزوجة والعمى المعتدة والعمى أم الولد، هاي الثلاثة التي هو رضوان الله تعالى عليه توقف فيها لا نتوقف فيها، لأن المولى في هذه أقسام الجواري أولى من غيره. فإذا نعم إذا كانت الجارية مشتركة بين هذا الشخص وبين غيره، سواء كانوا شركاء اثنين أو أكثر، في هذه الصورة لا يقدم أحد على أحد، وإلا حتى إذا أذن البقية لا يكون ذلك الإذن كافيا لجواز التقصير الجارية. وكذلك إذا كان الجارية قد تحرر بعضها، كانت هذه مولا هايعها ملي أو كان ملي كانت ملي أنه تشبث بحرية بأعداء بعضها بعد ما كان عليها ملي، وعما إذا لم يتحرر شيء منها هذا فحينئذ هي جارية يجوز له أن يوصلها. هذا تمام الكلام إخوتي جلا في هذا الفرع، فرع الذي عكس هذا الفرع، وهو ما إذا كان الميت هو المولى، مولى هو الميت، والجارية هي التي تريد تغسل أو تقتل هذا المولى، هل يجوز أو لا يجوز؟ حاول بعضهم أو أشار إلى ذلك السيد العظم رضوان الله عليه أنه إن قلنا بأن المولوية والمملوكية مثل الزوجية فحينئذ يمكن أن يتعدى من مورد الروايات الواردة في الزوج والزوجة إلى المولى والأمة. ولكن نحن قلنا في الدرس السابق أن التعدي من مورد النص وارد عنوان الزوج وعنوان الزوجة هذا لا معنى له أصلا، عنوان زوج وزوجة موجود، والمولى والجارية ليس بزوج ولا بزوجتين. إذن ما الحل في هذه المسألة؟ إطلاقات هذا الإطلاقات الواردة في جواز التقصير وكيفية التقصير كنا هذه إطلاقات لا توجد أساساً، وعلى فرض وجودها فهي هذا مخصصة هذا بما دل على لزوم هذا التماثل بين الغاسل وبين الميت. ونحتاج نحن في استثناء من هذا الحكم وهو وجود اعتبار المماثلة. قالوا وردت رواية في أم الولد، أم الولد يجوز لها أن تغسل مولاها، هذا الحكم إن ثبت فنلتزم في خصوص أم الولد ولا نتعدى منها إلى غيرها، ولا نلتزم حتى في هذا المولد. أيضاً في ورد رواية واحدة ذكرها صاحب الوسائل في الباب 25 والرواية الأولى، هذه الرواية ضعفها سيد صاحب المدارك قدس الله نفسه وتبعه في ذلك بعض العالم منهم حكيم الفقهاء رضوان الله عليه في تضعيف هذه الرواية. وليس في الرواية شخص هذا بل يتوقف فيه إلا غياث بن كلوب أو كلوب، هذا هو محل كلام أنه هذا يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه. وأما من عدا هذا الشخص من أفراد سلسلة هذا السند فكلهم أجلاء موثوقون معتمدون. كلام فيها حاول إمام قاني رضوان الله تعالى عليه في تنقيه الشريف حاول أن يثبت أنه إمامي ولم يرد فيه قطع، فاعتباره إمامي ولم يرد فيه قطع كأنه اكتفى بذلك رضوان الله تعالى عليه. وطعن هذا في من اعتبره من العم. ولكن بعد ذلك تراجع قدس النفس في حاشية المام في حاشية التنكيل المقارن قال ومنه علك المؤنثة قال أخيرا وجدت ما يدل على أنه عميون. وهو أن الشيخ توصي قدسر في كتابه العدام فليه أد في العسول ونكل عنه ما أمكاني وكذلك السيد العظم أبو القاسم في رجاله وفي بحثه أنه الشيخ توصي قال أن الرجل عدم بل يعمل عملة الطائفة برواياته بشرط أن لا يوجد رواية شيعية مضمون رواية مضمون كلام الشيخ معارض لهذه الرواية فعلى هذا يصبح رجل من الموثوقين. فإذا كان من الموثوقين فأثبت رواية معتمدة هذا من جهاتهم. ورفض سيد السند صاحب المدارك لعله على مسلكه من أنه لا يعمل إلا برواية الشيعية هذا ثقة وما هذا فليس كذلك فلذلك رفض. هذا ما قاله هذا ممكني وكذلك موافق لمسلك السيد العظم رضوان الله تعالى في رجاله وفيه فكره شريف. ولكن هذه رواية بل هي معارضة بروايات أخرى. هذه رواية أن الإمام كان عوسا لأم ولده وغسلت فغسلته وهذه رواية معارضة بالروايات الدالة على أن المعصوم لا يغسل المعصوم والصديق لا يغسله أو لا يغسل إلى صديق ولم تكن جارية من الصديقات لم تكن معصومة ولم تكن إماما فكيف غسلت فتل ومخالف. فعلى هذا الأساس تلك الرواية المروية هذا بكتب المعتبرة ومعتبر الرواية تعتبر معارضة لهذه الرواية وهذه الرواية تسقط عن الاعتبار بالمعارضة من عموم المتعارضان يسقطان ورجعون لتلك لأن ذلك الحكم معروف مشهور وكثير الروايات ثبت ذلك وأن المعصوم لا يغسله إلى المعصوم. مضاف حتى توثيق الشيخ أيضا لا يشمل هذا الخبر لأن الشيخ قيد بأن لا يكون له معارضة من روايات الشيعية قد وجد من روايات الشيعية ما يعارض هذا فإذا هذه رواية مرفوضة. وأما تعبير صاحب الوسائل وغيره لهذه الرواية من أنها كانت تعاونه بل على الإمام تساعد الإمام صلى الله عليه وسلم تفسير غسلته بعاونته هذا بعيد جدا قليلا بعيد ما إلى معنى غسلت شيء عاونت شيء هل يمكن يقال أسماء التي كانت تناول ما أمير المؤمنين سلام عليه في غسل الصديقة سلام عليها هل سوى يقال أنها غسلته أو عباس عم النبي كان يناوش الماء لأمير المؤمنين في تغسيله للرسول صلى الله عليه وآله هل يمكن يقال عباس ابن عبد المطلب هذا هو غسل الرسول صلى الله عليه وآله ما علم مو واضح. وأما روايتهم بل فقه الرضوي من أنه رواية أنه كان لما أراد الإمام الباقر سلام الله عليه أن يغسل أباه أبو السجاد سلام الله عليه فقال ما كنت لأني كنت أكره أستغفر كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حال حياتك هذا فما كنت لأنظر إلى عورتك بعد مماتك وأدخل يده الشريفة غسل جميع جسده ثم دعا بأم ولد للإمام فهي أدخلت يدها فغسلت مكان العورة للإمام سلام الله عليه وهذه الرواية لا تصلح تعيدا لهذا التفسير لأن ما عاونته بل غسلته غسلت جزء من جسد الإمام سلام الله عليه كيف يجعل سيد العدم هذه الرواية من فكر الردوي مؤيدا لتعوين صاحب الوسائل صاحب الوسائل يقول عاونته هذه كلها مثل جزء من الإمام سلام، وهذا فإذا هذه الرواية لا يؤمن بها في موردها، فكيف يتعدى منها إلى غير المورد؟ فلا دليل على جواب تفسير الجارية لمولاها سواء كانت أم ولد أو غير أم ولد، لا من جهة أنه ملكية انتهت كما تخيل بعضهم أن بعد موتهم هذه الجارية أصبحت إما حرة أو إما ملكا للورثة، ليس من هذه، بل من جهة أنه يشترط المماثلة بين الغاسل والميت، ولا نرفع اليد عن هذا الحكم إلا إذا ثبت بالدليل ولم يثبت بالدليل في المكان، ثبت ذلك في غسل المولى للجارية ولم يثبت ذلك في العكس، وإذا نتيجة لا يجوز للجارية غسل هذا مطلقا، والحمد لله رب العالمين.